بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الأحبة الكرام، في لقاء سابق وقفنا في كتاب شذور الذهب عند قوله رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين، قلت الثامن التمييز، الثامن أي من المنصوبات، وهو اسم نكرة فضلة يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة. يا سلام على الجمال، يا سلام على الجمال. فالأول بعد العدد الأحد عشر فما فوقه إلى المئة، وكان لسفامية نحو كم عبدا ملكت، وبعد المقادير كرطل زيتا وكشبر أرضا وقفيز برا وشبههن، من نحو مثقال ذرة خيرا. أيها الأحبة الكرام، شيخنا رحمه الله يقول التمييز، هذا هو الثامن من منصوبات التمييز، وهو اسم نكرة فضلة يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة. فالأول بعد العدد 11 فما فوقه إلى المئة. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. اسمعوا يا إخوة الكرام، أين التمييز؟ كوكبا، وهو اسم ونكرة وفضلة، يعني أتى بعد تمام الجملة. يرفع إبهام اسم، فعندما قال ربنا جل وعلا حكاية عن عبده سيدنا يوسف يا أبتي إني رأيت 11، إذا وقف سيدنا يوسف على كلمة 11 نجد هذا العدد مبهم، يحتاج إلى ما يميزه. هذا المقصود بكلمة إبهام اسم، لأن كلمة 11 اسم مبهم، ما الذي ميزه؟ كلمة كوكبا. أعتقد كده واضح يعني. والثاني اللي هو إجمال نسبة، إما محول عن الفاعل واشتعل الرأس شيبة. أصل الكلام اشتعل شيب الرأس، فاشتعل فعل ماض، شيب فاعل، شيب مضاف والرأس مضاف إليه. المضاف إليه جعل فاعلا، وجعل الفاعل تمييزا، اشتعل الرأس شيبا. عندما يقول سيدنا زكريا عليه السلام اشتعل الرأس، نريد أو يريد عليه السلام أن يبين نسبة الاشتعال. هنا ليس لا يبين إبهام اسم، إنما يبين إبهام نسبة، يعني نسبة الاشتعال. هل الرأس كلها اشتعلها الشيء أم بعض الرأس؟ عشان كده قال إيه أو إبهام نسبة. أعتقد الآن إيه وضحت الصورة. يعني نأتي إلى شرح المتن. يعني يقول وأقول الثامن من المنصوبات التمييز، وهو والتفسير والتبيين ألفاظ مترادفة لغة واصطلاحا. يعني إذا قلت تمييز هو نفس التفسير، هو نفس التبيين، وهو في اللغة بمعنى فصل الشيء عن غيره. لأن الله سبحانه وتعالى وقال وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني انفصلوا من المؤمنين. وقال تعالى تكاد تميز من الغيظ، يعني ينفصل بعضها من بعض، عياذا بالله من ذلك. وهو في الاصطلاح مختص بما اجتمع فيه ثلاثة أمور وهي المذكورة في المقدمة. يبقى المقدمة يقصد المتن، يعني اللي هو اسم ونكرة وفضلة، هذه الشروط الثلاثة. يبقى التمييز لابد أن يكون اسما فلا يكون فعلا ولا حرفا، ولابد أن يكون نكرة لا يكون معرفة، ولابد أن يكون فضلة يعني بعد تمام الجملة اللي هو الفعل والفاعل يعني. وفهم مما ذكرته في حدي الحال والتمييز، لأنه عرف الحال اسم نكرة منصوب يبين هيئة صاحبه، إنما إن التمييز اسم نكرة فضلة. طبعا لم يقل منصوب هنا، لأنه قد يكون التمييز مجرورا، سخر عليهم 7 ليال وثمانية أيام. طيب، وفهم مما ذكرته في حدي الحال والتمييز أن التمييز وإن أشبه الحال في كونه منصوبا وفضلة مبينا للإبهام، إلا أنه يفرقه في أمرين. أحدهما أن الحال يكون إنما يكون وصفا إما بالفعل أو بالقوة. مقصود بكلمة وصف يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. والمقصود بالقوة يعني إذا أتى الحال جاملة أولى بالمشتق، هذا المقصود بالقوة. سمعنا يا سيدنا الشيخ رضوان؟ هو الشيخ يقول الثامن أي من المنصوبات التمييز، وقال عن التمييز هو اسم نكرة فضلة. فعندما تقرأ قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا، كوكبا تمييز اسم ونكرة وفضلة، وفضلة يعني أتى بعد تمام الجملة. قال الشيخ يرفع إبهام اسم أو إبهام نسبة. إبهام الاسم يكون في الأعداد، صح يا شيخنا؟ أو يكون في الشيء المكيل أو الموزون، هو الشيخ مثل هنا يعني. فالأول اللي هو إبهام اسم يعني يرفع إبهام اسم بعد العدد. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، فأحد عشر اسم مبهم يحتاج إلى ما يميزه. إن هذا أخي له 99 نعجة، صح يا شيخنا؟ طيب، وبعد المقادير، المقادير يا شيخنا يشمل المقادير تشمل الكيل والوزن وإيه والمساحة. لما أقول مثلا زرعت قيراطا أرزا، فكلمة قيراطا مبهمة، خلاص أرزا بينتها يعني. كذلك إلا لما أقول مثلا اشتريت إردبا قمحا، صح يا شيخنا؟ طيب، وفيما يشبه المقادير يعني مثقال ذرة خيرا، فمثقال ذرة يعني إحنا كعبيد لله سبحانه لا نعرف مقدارها بالضبط، ده اسمه شبه مقدار، لأن المقدار إما كيل أو وزن أو مساحة. شبه المقدار كهذه الآية الكريمة يعني. وكقول العرب موضع راحة سحابا. طب موضع الراحة يعني ليس معروف عندنا، يعني ليس معروف بمساحة معينة، فده اسمه شبه مقدار، صح يا شيخنا؟ آمين. طيب، وإبهام نسبة، عندما قال سيدنا زكريا عليه السلام واشتعل رأس شيبة، اشتعل يا شيخنا؟ أصل الكلام اشتعل شيب الرأس، فأتى بالمفعول به، فأتى بالمضاف إليه جعله فاعلا، يبقى اشتعل الرأس. يريد أن نبين لنا نسبة الاشتعال. قال إيه شيء واشتعل الرأس، طب النسبة شيبا، يبقى نسبة الاشتعال يعني نسبة الفعل للفاعل يعني. وطبعا ده بيكتبه محاولة عن فاعل أو مفعول أو عن مبتدأ، صح يا شيخنا؟ هو يقول في فرق بين الحال والتمييز، كل منهما منصوب وفضلة مبين الإبهام، إلا أنه يفارق الحال في أمرين. أحدهما أن الحال إنما يكون وصفا، معنى وصف يا شيخنا اسم فاعل اسم مفعول أو صفة مشبهة. الحال إنما يكون وصفا إما بالفعل أو بالقوة. إيه حكاية بالقوة دي يا مولانا؟ مش احنا عرفنا الحال يا مولانا لابد أن تكون مشتقة، مشتقة يعني اسم فاعل أو اسم مفعول، صح يا شيخنا؟ طيب، وقلنا قد تكون الحال جامدة الحال الجامدة مؤولة بمشتق، صح؟ وإحنا استشهدنا بذلك بإيه؟ في الحال الجامدة. تذكر مثال؟ لا، ده دي مقارنة بأل. إحنا عايزين حال إيه؟ جامدة. مرت علينا يا شيخنا، صح؟ طيب أجيبها لك من الآن إن شاء الله. أيوة، انفروا ثبات. فانفروا ايه يا شيخنا؟ يعني متفرقين. فده اسمه ايه؟ ها، يعني وصف بالقوة يعني. طيب التمييز فانه يكون بالاسماء الجامدة كثيرا. اقول 20 درهما، يبقى ده الفرق الاول. الحال يكون وصف مشتق، لكن التمييز يكون ايه؟ اسم جامد، زي كوكبا، زي 20 درهما، صح يا شيخنا؟ زي رطل زيدا، زيتا. وبالصفات المشتقة قليلا، لما قالت العرب لله دره فارسا، فارس على وزن اسم فاعل، بس ده قليل، نادر وقليل. وطبعا لله دره فارسا ليس محولا لا على اسم فاعل ولا عن اسم مفعول ولا عن مبتدا. لكن في العبارة إما بالفعل أو بالقوة. أيوة، ما شرط تبع بالقوة سيدنا. نعم، هي شغنا كلمة بالفعل أو بالقوة. ما احنا قلناها، انما الحال انما يكون وصفا اما بالفعل. نعم، صح يا شيخنا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا. والآية الثانية اللي هو ايه احنا قلناها يا شيخنا؟ فانفروا ايه؟ ثبات. فلما قال اما وصفا اما بالفعل، يعني هنا لما قال خائفا، انت عارف العامل الحال الفعل، يعني الذي يعمل النصب في الحال هو الفعل، صح يا شيخنا؟ الذي يعمل النصب في الحال هو الفعل. فلما قال انفروا ثبات، لاحظ انه كلمة بالقوة، انه يقصد يا مولانا انه حال جامدة مؤولة بكلمة ايه؟ مكلمة متفرقين. طيب الحال الثاني ان الحال يبين الهيئات والتمييز بين الذوات، واضح كده؟ دي واضحة دي. فلما قال ربنا جل وعلا فخرج منها خائفا، بين الهيئة التي خرج عليها سيدنا موسى عليه السلام. لكن عندما نقرأ قوله تعالى رأيت 11 كوكبا، يبقى بينت، ها، مش بينت الهيئة، بينت الذات يعني. وقسمت كل من هذين النوعين 4 أقسام. فأما أقسام التمييز المبين للذات فأحدها أن يقع بعد الأعداد. المبين للذات مش مبين للنسبة، أن يقع بعد الأعداد. وقسمت العدد إلى قسمين، صريح وكناية. الصريح 11 فما فوقها إلى 100، تقول عندي 11 عبدا و99 درهما. قال الله تعالى إني رأيت 11 كوكبا، وبعثنا منهم 12 نقيبا، ووعدنا موسى 30 ليلة، وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فمن لم يستطع فطعام 60 مسكينا، زرعوها 70 ذراعا، فجدهم 80 جلدة. إن هذا أخي له 99 نعجة. وفي الحديث إن الله 99 اسما. وأردت بقول إلى 100 عدم دخول الغاية. إيه كلمة عدم دخول الغاية دي يا مولانا؟ لما قل إلى 100، هل ما بعد إلى داخل فيما قبلها ولا لا؟ كقوله تعالى ها وأيديكم إلى المرافق، فهل المرافق داخل في الغسل ولا يقف عندها الغسل؟ فهو يقول عدم دخول الغاية، عدم دخول ليه؟ وهو أحد احتمالي حرف الغاية، صح؟ يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فيحتمل ان المرفق مرفق تدخل في الغسل او لا تدخل، صح يا شيخنا؟ الكناية هي كلمة استفهامية، لما اقول كم عبدا ملكت فكم مفعول مقدم وعبدا تمييز واجب النصب والافراد، وزعم الكوفي انه يجوز جمعه فتقول كم عبيدا ملكت، وهذا لم يسمع ولا قياس يقتضيه. سمعنا يا شيخنا؟ اذا كم عبدا ملكت ليس عددا وانما كناية عن عدد، لان الكناية يعني ليس لفظا صريحا، احد عشر ده عدد صريح، انما كم عبدا ملكت ده كناية عن العدد وليس عددا صريحا. ولما اعرب المثال قال كم عبدا ملكت، كم عبدا ملكت، وقال ان ملك كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم، لان ملكت فعل متعدي ورفع الفاعل ولم ينصب مفعول، اذن هذا هو المفعول المقدم. لكن لو قال كم عبدا ملكته يبقى كم مبتدا، اين التمييز له عبدا؟ طيب الكوفيون يقولون ممكن التمييز يكون ايه جمع، يقول كم عبيدا، والشيخ رد عليهم قال هذا لم يسمع ولا يقتضيه قياس، وذلك مشروط بأمرين، أحدهما أن يدخل عليها حرف جر، والثاني أن يكون تمييزها إلى جانبها، بكم درهم اشتريت وعلى كم شيخ اشتغلت، والجر حينئذ جمهور النحويين بمن مضمرة والتقدير بكم من درهم. أيوة صليت على الرسول. إذا شيخي أقول يجوز لك جر تمييز كم للاستفهامية، يعني احنا معروف ان تمييز كم للاستفهامية لابد ان يكون مفرد منصوب، كم كتابا قرأت، كم عبدا ملكت، لكن يقول يجوز جر التمييز لكن بشرطين، ان كم تسبق بحرف الجر، اقول بكم درهم اشتريت. طيب يا ترى من الذي جر درهم؟ قال الجر حينئذ عند جمهور الحين بمن مضمرة، اصل الكلام كم من درهم، يبقى اصبح ايه درهم مجروره بمن المحذوف، صح يا شيخنا؟ الزجاج عالم من علماء البصره قال بالاضافه، يعني اعتبر ايه كم اضيفت الى ايه الى درهم، صح يا شيخنا؟ طيب القسم الثاني ان يقع بعض السيد، لماذا قال ينبغي ان تسبق بحرف جر لتمييزها؟ لا هو يقول التمييز لابد ان يكون مفردا منصوبا، متى يجر يا شيخنا؟ اذا التمييز نفسه اذا سبق اذا دخل حرف الجر على كم، اقول بكم درهم من هذا المقصد، من اجل تمييزها عن كم الخبريه، لان كم الخبريه لا تدخل عليها حرف الجر وانما يدخل على المجرور. هنتكلم ان شاء الله عن كم الخبريه ان شاء الله بعد قليل. القسم الثاني ان يقع بعد المقادير، والقسم الثاني يا مولانا ان يقع بعد الايه، وقسمتها على ثلاثة أقسام، أحدها ما يدل على الوزن، الوزن أقول رطل زيتا، أقول مثلا اشتريت مثلا رطل زيتا، فرطل ده شيء يوزن به يا مولانا، صح؟ منوان سمنا، المنوان تسمية منا، وهو في لغة في المن، سمعنا يا شيخنا؟ وقيل في تسمية منوان زي عصا أقول عصوان، كما أقول عندي منوان زي ما عندي رطلان، يعني ما يدل على مساحة زي شبر أرضا، زي جريب نخلا، زي قراط. وقولهم ما في السماء موضع راحة سحابا، ده اسمه شبه المقدار. والثالث ما يدل على الكيل زي صاع تمرا. القسم الثالث أن يقع بعد شبه هذه الأشياء، وذكرت لذلك أربعة أمثلة، أحدها قول الله سبحانه مثقال ذرة خيرا، فهذا بعد شبه الوزن وليس به حقيقة، لأن مثقال الذرة ليس له اسما لشيء يوزن به في عرفنا، أظن واضح. والثاني قولهم قول العرب عندي نحي سمنا، والنحي بكسر النون وإسكان الحاء المهملة وبعدها ياء خفيفة اسم لوعاء السمن، يعني الوعاء الذي يوضع فيه السمن، أقول عندي نحي سمنا، خلاص يا مولانا. وهذا بعد شبه الكيل، شبه يا شيخنا؟ معنى في عندنا كيل ووزن ومساحة وليس به حقيقة، لأن النحية ليس مما يقال به السمن ويعرف به مقداره، وإنما هو اسم لوعائه فيكون صغيرا وكبيرا، يعني الوعاء قد يكون صغير وقد يكون كبير. خلاص يا شيخنا؟ ومثله قولهم وطب لبنا. الوطب يا مولانا اسم لوعاء اللبن. خلاص يا مولانا؟ طيب الثالث ما في السماء موضع راحة سحابا، فسحابا واقع بعد موضع راحة وهو ذا يشبه المساحة. يبقى إذا كان عندنا في كيل فيما يشبه الكيل، إذا عندنا ميزان يشبه ما يشبه الميزان زي مثقال ذرة، في عندنا مساحة في عندنا ما يشبه المساحة. صح يا شيخنا؟ الرابع قولهم على التمرة مثلها زبدة، فزبدا واقع بعد مثل وهي شبيهة إن شئت بالوزن وإن شئت بالمساحة. صح ولا؟ على التمرة مثلها زبدة، هل تقصد وزن التمر ولا تقصد المساحة الموجودة في التمر؟ القسم الرابع أن يقع بعد ما هو متفرع منه زي هذا خاتم حديد. إيه ما متفرع منه يا شيخنا؟ صح؟ هذا ها؟ هذا يا شيخنا؟ خاتم حديدا. أين التمييز يا شيخنا؟ حديدا. صح ولا؟ يقول إيه شيخنا يقول إيه؟ أن يكون محولا إيه؟ لا يكون يا شيخنا أيوة، وذلك لأن الحديد هو الأصل. صح يا شيخنا؟ والخاتم مشتق منه فهو فرعه. يعني يقول إيه؟ هذا خاتم حديدا. أين التمييز؟ حديدا، والخاتم فرع منه لأن الحديد هو الأصل. خلاص يا شيخنا؟ طيب وكذلك باب ساجا وجبة خزا ونحو ذلك. وأما أقسام التمييز المبين لجهة النسبة فأربعة، أن يكون محول عن الفاعل واشتعل الرأس أصلها يا شيخنا، اشتعل شيب الرأس وبينا ما فيه يعني. طيب أصله اشتعل شيب الرأس، قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، أصله فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء منه، فحول الإسناد فيهما عن المضاف وهو الشيب في الآية الأولى والأنفس في الآية الثانية إلى المضاف إليه وهو الرأس، وضمير نسوة فارتفعت الرأس وجيء بدل الهاء والنون بن النسوة. يبقى لما واشتعل الرأس شيبا عرفناها يا مولانا، قلناها صح؟ اشتعل الرأس شيبا أصلها اشتعل شيب الرأس، فجيء بالمضاف إليه وجعل فاعلا، والفاعل نصب على أنه تمييز، قال اشتعل الرأس إيه شيبا. كذلك قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه أصلها فإن طابت أنفسهن، إن طابت إيه؟ أنفسهن، يبقى ده الفاعل حول تمييز فإن طبن لكم عن شيء من نفسه. الثاني أن يكون محولا على المفعول، وفجرنا الأرض أصلها فجرنا عيون الأرض. الثالث أن يكون محولا عن غيرهما، أن أكثر منك مالا أصلها مالي أكثر من مالك، فجيء بالمبتدأ جعل تمييزا. خلاص واضح كده يا شيخنا؟ طيب يقول مالي أكثر فحذف المضاف والمال وقيم المضاف إليه مقامه. الرابع أن يكون غير محول زي لله دره فارسا، يعني فارسا ليست محول لا عن فاعل ولا عن مفعول ولا عن غيرهما، ده سماعي. وقول الشاعر يا جارة ما أنت جارة، قال يا حرف نداء، جارة ده منادى مضاف للياء، مضاف يا شيخنا أصلها يا جارتي. خلاص، بس في لغة من اللغات بتقلب الكسرة فتحة وتنقلب الألف زي حسرتها. صح يا شيخنا؟ طيب ما أنت جارة، ما ده مبتدأ وهو اسم استفهام، وأنت خبر، وبعدين قال جارة أهو ده يا شيخنا اللي إيه؟ ده التمييز. والمعنى عظمتي، يقال زيد وما زيد يعني شيء عظيم، يبقى جارة ده تمييز. وقيل عند بعض العلماء أنه حال يعني، بعد أقل إن شاء الله ندرس درسا آخر، والله أعلى وأعلم.